أبيع سيارتي بعشرة آلاف، أشتري منك، يقول مثلا أبيعك سيارتي بعشرة آلاف، أبيعك، هذا يعتبر ماذا؟ تعبير للمستقبل. فيقول أشتريها بعشرة آلاف، أشتريها، هذا من صيغة المستقبل. فهذا في الحالتين الأخيرة الأمر والمضارع جماهير العلماء على أن الصيغة معتبرة، فقط عندهم خلاف في مسألة هل يلزم إعادة الإيجاب مرة ثانية وإعادة القبول، ولكن العبرة بما دل عليه بساط المجلس وتعارف عليه الناس. عرفنا أن صيغة اللفظ إما أمر إما ماضي وإما مضارع وإما أمر. في كلتا الحالتين هناك صيغ تسمى صريحة وهناك صيغ ظنية. الصريحة يصرح في البيع، يقول بعتك، قال اشتريت. لما تتأمل كلمة بعت واشتريت، لفظة بعت صريحة في البيع، اشتريت صريحة في الشراء، لكن هناك ألفاظ غير صريحة وتدل بالعرف على أنها على أنه قد رضي البيع أو بذل. قال له مثلا ملكتك سيارتي بعشرة آلاف، ملكتك سيارتي بعشرة آلاف، قال رضيت، ما قال اشتريت، قال رضيت، رضيت ضمنا كأنه قال اشتريت. في بعض الأحيان نجد هذا في عرف الناس اليوم، يقول له هذه خذ سيارتي بعشرة آلاف، خذ سيارتي بعشرة آلاف، قال بارك الله لك، بارك الله لك، تدل على أنه رضي. والغالب عندنا في العرف إذا قال له بارك الله لك، بارك الله عليك، هذه تدل على أنه رضي الكلام الذي قد قاله له. إذن إن كان اللفظ صريحا أو ضمنيا فإنه يدل على انعقاد البيع، ونرجع إلى كل عرف بحسبه، لا يتقيد الأرض بعت واشتريت، إنما يشمل كل لفظ دال على الرضا من الطرفين، لأن الله اشترط الرضا، والرضا أمر في القلب يدل عليه الظاهر إما قولا وإما فعلا. هذا بالنسبة للصيغة، صيغة اللفظ. ننتقل بعد ذلك إلى صيغة الفعل أو دلالة الفعل على البيع. دلالة الفعل هذه مشكلة، يعني أن يقع فعل من البائع وفعل من المشتري يدل على أنهما تراضيا على البيع. مثال ذلك ما يجري الآن مثلا حينما تدخل بقالة وتجد على البقالة نوعا من الطعام قد كتب عليه عشر ريالات مثلا أو كتب عليه مئة ريال، تأخذ هذا النوع وتأتي عند المحاسب أو صاحب البقالة أو العامل الذي هو وكيل عن مالك البقالة وتدفع نفس القيمة المكتوبة على السلعة، تدفعها أمامه، فيأخذ القيمة ولا تتكلم ولا يتكلم، هذا يعتبر بيع بالفعل، ما قال بعت ولا قلت اشتريت، لكنكما تفاهمتما عن طريق ماذا؟ الفعل. هذا البيع يمكن لا يخلو يوم وأنت تفعل، خاصة في الخبز، حينما يأتي إنسان في الخبز أشياء الحقيرة يعني قيمتها يسيرة، يسمونها العلماء محقرات، استأتينا إن شاء الله في بيع محقرات، هي الأشياء التي قيمتها زهيدة، هي يعني ليست بذات بال، تأتي إلى الخبز وتعطيه مثلا نصف ريال وتعلم أن الرغيف بنصف ريال، تعطي نصف ريال تأخذ الخبز، لا قال بعت ولا قلت اشتريت، ليست هناك صيغة أبدا، إنما جرى العرف على أنك إذا وضعت نفس هذا المبلغ وسحبت نفس الرغيف أنك راض بهذا البيع. إذن الرضا بالبيع إما أن يكون باللفظ بعت واشتريت أو يكون بالفعل. هذا النوع من البيع هو الذي يسمى ببيع المعاطاء، يسمى دلالة فعل، وسنتكلم عليه إن شاء الله في خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. أما إذا وقعت الصيغة باللفظ فلا إشكال، لكن لو أنه قال لك بعتك هذه السيارة بعشرة آلاف، قلت قبل، تم البيع أو لا؟ تم، قال بعتك بعشرة آلاف، قلت قبل، تم البيع، ولكن من حقك في هذه الصيغة أن تتدخل وتلغيها، ومن حقه هو أن يتدخل ويلغيها بشرط ألا تفترق عن المجلس. فمثلا لو قال لك بعتك سيارتي بعشرة آلاف ريال، قلت له قبلت وأعطاك العشرة آلاف وأعطيته مفاتيح السيارة وجلست ما خمس ساعات متواصلة ثم في آخرها قال ما أريد، من حقه أن يرجع في البيت. فالصيغة وحدها لا تلزم ما لم يكن بعدها الافتراق، وهذا ما سنتكلم عليه بخيار المجلس إن شاء الله تعالى. فعندنا انعقاد البيع العقد بالصيغة الإيجاب والقبول، لكن يتوقف لزوم العقد وهو لزوم الصيغة على الافتراق من النجس، فلا يعتبر هذا اللفظ ملزما إلا إذا افترق من النجس أو خير أحدهما الآخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فجعل الخيار لهما ما لم يقع الافتراق. نعم. وينعقد بإيجاب وقبول بعده. بعده بإيجاب، هذا أول شيء، وقبول بعده يعني بعد ماذا؟ الإيجاب. فقوله بعده يعني أن لا يكون هناك فاصل بين الإيجاب والقبول. مثال ذلك أن يقول له بعتك سيارتي ب10,000، قال قبلت، فلما قال قبلت وقع القبول بعد الإيجاب مباشرة، البيع صحيح وتام. لكن لو فصل بفاصل، الفاصل ينقسم إلى قسمين، الفاصل المتضمن للعقد والفاصل الخارج عن العقد، يسمونه الفاصل المؤثر. أما الفاصل الذي هو داخل العقد يقول له بعتك سيارتي ب10,000، قام إلى السيارة فقلبها ونظر فيها وفحصها ثم قال قبلت، فإننا نعلم أن هذا الفاصل من الأفعال، لأن الفاصل يقول يكون بالأقوال ويكون بالأفعال، أن هذا الفاصل الفعلي ولو أنه طال لكنه يعتبر داخلا ضمن مجلس العقد، وكأنه من متممات العقد، يعني كأنه بنى عليه تمام العقد، فهذا لا يؤثر ولا يحتاج أن يعود مرة ثانية يقول بعتك، لأنه فصل بفاصل مركب على قوله بعتك. وكذلك أيضا الفاصل الزمني، قال له بعتك سيارتي ب10,000، فجلس يفكر، قال 10,000 عندي كذا وعندي كذا، فجلس يحسب نفقته، يحسب ما الذي يترتب على قبوله البيع، ثم قال قبلت صح. وهذا الفاصل يعتبر مما يعين على تحقيق البيع وتمامه. لكن الفاصل المؤثر أن يأتي بقول أو فعل أجنبي، مثلا قال له بعتك سيارتي ب10,000، قال كيف حال فلان، كيف حال فلان خارج عن عقد البيع، وكلام أجنبي، قال طيب، قال خرج من المستشفى أو لا، قال نحن نمثل بشيء موجود، قال ما خرج، قال لعل الله أن يشفي، دخلوا في كلام خارج عن مسألة البيع، ثم قال له قبلته، لا يصح ولا يتركب القبول على الإيجاب المرئي، لأن دخول الفاصل الأجنبي كأنه يقول لا أريد البيع، لما دخل الكلام الأجنبي كأنه يقول لا أريد البيع، فهو بمثابة الإعراض عن البيع، ولذلك يحتاجان إلى أن يعيد مرة ثانية ويقول بعتك سيارتي ب10,000 حتى يقع القبول بدون وجود هذا الفاصل الغريب الأجنبي المؤثر في اعتبار الإيجاب وترتبه على القبول. نعم. وقبله متراسيا عنه في مجلسه. وقبله أي أن يقع القبول قبل الإيجاب، يصح أن يقع القبول بعد الإيجاب ويقع قبل الإيجاب، سواء سبق البائع أو سبق المشتري، لأن هذا كله يدل على الرضا، إلا أن الشافعية رحمه الله يشددون ويشترطون سبق الإيجاب للقبول، ولذلك إذا قال له أشتري منك سيارتك ب10,000 ريال، قال بعتك هذه 10,000 ريال، لابد أن يرجع مرة ثانية المشتري ويقول قبل، فيرون أنه لابد أن يتأخر القبول على الإيجاب، والجمهور من حيث الجملة لا يفرقون، لأن الله سبحانه وتعالى اعتبر الرضا، وهذا يدل على الرضا سواء سبق أو تراخى، فكل منهما معتبر. نعم. فإن اشتغلا بما يقطعه بطل. فإن اشتغلا بما يقطعه من القول أو الفعل بطل، أي بطل الإيجاب، ولم يتركب القبول بعده على الإيجاب. نعم. وهي الصيغة القولية. وهي الصيغة القولية، يعني هذا الذي قدمته لك وذكرته لك صيغة البيع القولية، بعتك واشتريت مثل ما ذكرنا، سينتقل إلى الصيغة الفعلية. نعم. وبمعاطاة وهي الفعلية. وينعقد، هذا أصل التقدير، الواو للعطف، وينعقد البيع بالمعاطاة. المعاطاة مأخوذة من قولهم أعطى الشيء يعطيه إعطاء. البيع، هذا النوع من البيع قلنا يقوم على الأفعال، تأتي إلى البقالة وتعطي المال ثم تأخذ السلعة دون أن يحصل بينكما إيجاب أو قبول. هذا النوع من البيع اختلف فيه العلماء على 3 أقوال. القول الأول لجمهور العلماء من المالكية حنفية والمالكية والحنابلة وبعض أصحاب الشافعي كالبغوي وغيره رحمه الله، أن البيع صحيح،

لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشاة المصرى حديث أبي هريرة في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه من اشترى شاة مصرى قال في لفظه لا تصر الغنم ولا الإبل فمن ابتاعها فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. لاحظ نهى عن الغش لا تصر الإبل ولا الغنم لأن كان الإبل والغنم إذا باعها وهي أنثى وفيها حليب يحبسها يومين ثلاثة ولا يحلبها وهي الشاة المسرورة أو الناقة المسرورة فينتفخ ضرعها فإذا ما تستطيع أن تكتشف هذا العيب إلا إذا جلست عندك ولذلك ثبت في الرواية الأخرى فأمسكها ثلاثا يعني امسكها ثلاثة أيام حتى ينكشف حقيقة الحليب الموجود فيها فهذا نوع من إعطاء الضمان ثلاثة أيام حتى ينكشف حقيقة الحليب الموجود لأنك ما تستطيع أن تكتشف هذا العيب إلا إذا جلست ثلاثة أيام ففي اليوم الأول تراها كثيرة الحليب لكن اليوم الثاني ينقص اليوم الثالث يرجع إلى طبيعته أو عادته أو قريبا من الطبيعة أو العادة حينئذ إن شئت أمسكت وإن شئت رددتها وصاعا من تمر ضمانا للعيب الموجود فيها وعلى هذا فإنه قد يقوى اعتبار الضمان من حيث الأصل أما من حيث التفصيل فهذا يحتاج إلى نظر والله تعالى عنه. أثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل أريد أن أبيع ثلاجة قديمة بأخرى جديدة مع دفع الفارق دون قبض ثمن الأولى هل يصح هذا البيع أثابكم الله؟ بالنسبة لمبادلة الثلاجات والغسالات والثياب والسيارات عندك سيارة قديمة تبادلها بسيارة جديدة أو أجهزة كهربائية مستعملة بأجهزة جديدة أو بأجهزة مستعملة أخرى سواء بادلت بدون فرق أو بادلت بالفرق فكله جائز لأن الأجهزة الكهربائية حينما تبادل غسالة بغسالة فإن الغسالات ليست من جنس الأموال التي يمنع فيها التفاضل لأنها ليست من المعدودة الموزونات وشرط جريان الربا في غير المطعوم أن يكون موزونا والغسالة لا تباع بالوزن تباع بالعدد وهكذا بالنسبة للآلات الأخرى السيارات تباع بالعدد ما تباع بالوزن ولذلك كل شيء من غير الطعام إذا لم يكن موزونا يجوز فيه التفاضل يجوز أن تبيع الثلاجة بالثلاجتين أو تبيع الثلاجة بالثلاجة وتدفع الفرق ولو كان نقودا لأنه ليس من جنس ما يمنع فيه ويمنع فيه التفاضل أو يجري فيه الربا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك.